تذكرهم بالجميل كما قال صاحب العقيدة الطحاوية وأهل الخير والأثر والفقه والنظر من الصحابة والتابعين لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل، فهو على غير السبيل يعني على غير الصراط المستقيم، وسيهلك والعياذ بالله. سبيل المؤمنين وسبيل المتقين أنهم يتراحمون وأنهم يتناصحون وأنهم إذا رأوا عيبا ستروه، وأنهم ينبهون على الأخطاء بطريقة ليس فيها حقد ولا حسد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، الذي تريد أن تراه مستقيما ثابتا على استقامته تجد فيه الود للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم، ما قال في تحابهم. ما هو الود؟ الود هو أخلص الحب، ليس الحب شيء والود شيء آخر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم، فإذا أردت أن تكون مستقيما على الطاعة. ولذلك انظر الآن، وقد رأينا هذا في الناس وفي من كان معنا في طلبه للعلم وفي الاستقامة، وجدنا أكثر الناس ثباتا على الحق هم الذين عفت ألسنتهم عن أعراض المسلمين. ووجدنا من أكثر الأسباب خاصة في الأزمنة الأخيرة التي تورد الإنسان الموارد بل تظلم قلبه وتسيء طريقه ونهجه ودربه الوقيعة في المسلمين، خاصة في الأخيار والعلماء والصالحين. وهذا أمر إذا كثر في الناس وجب على أهل العلم أن يكثروا من ذكره، لأن الداء والفساد ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه ونصح الناس عنه حتى يكون إعذارا إلى الله عز وجل. فمن أراد أن يستقيم على طاعة الله يكف لسانه. إذا كان معاذ رضي الله عنه في علمه وفضله يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا، قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا أردت أن تستقيم ولا يدخل استقامتك شيء، حاسب نفسك فيما تفعله مع الناس. من الناس من صحب إخوانه، فإذا جاء يصحب أخاه يعيش نفسية أخاه قبل أن يعيش نفسيته هو. تجد من أرحم الناس بإخوانه وأعطف الناس وأشفق الناس، ومثل هذه القلوب الرحيمة قل أن تنتكس أبدا، لأن الرحماء أتباع النبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. المرحوم لا يعذب بالانتكاسة، الراحمون يرحمهم الله. انظر إلى شاب مستقيم يعطف على إخوانه ويرحمهم ويحسن إليهم ويحرص على دلالتهم على الخير ويظن بهم ظن الحسن ويبعد عن الذيبة والتهمة والغيبة والنميمة، تجده بأحسن الأحوال، ويشهد له كل من حوله بأنه من خيار عباد الله الصالحين. لكن هذا لما يقدم الثمن، لما يأتي يصحب إخوانه ولا يظن أنه أصلحهم بل يظن أنه أفسدهم حتى يصلح ويشهدون له بالخير. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف أعلم أني أحسنت وأسأت؟ قال سل جيرانك. عمر رضي الله عنه محدث الملهم، وهو ثاني رجل في الإسلام الذي ينزل القرآن موافقا له في قضاياه، والذي يفر الشيطان من سبيله، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سل جيرانك. لا تحسب أن الاستقامة خالية من الحساب، وأن الاستقامة قد فتحت بها الأبواب، أن الإنسان بمجرد أن يستقيم يرتع في حقوق إخوانه ولبان. تعيش مشاعر إخوانك. من الناس من يأتي ويصحب أخاه فيعيش هموم أخيه قبل أن يعيش هموم نفسه، ما هو أناني. فإذا وجدته بهذه الصفة وجدته بخير المنازل عند الله، وتجد استقامة قوية، يحيا على محبة الصالحين ومعاشرتهم وأخوة في الله، ويموت على ذلك ويبعث بإذن الله عز وجل فيظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. إذا صحبت الناس تصحبهم وشيمتك الوفاء، وشيمتك شيمة الرحماء بالمودة والمحبة والصفاء والنقاء، بعيدا عن الخلط وعن التشويش والأذية ونقل الأحاديث والإرجاف والتشكيك والمهاترات. هذا من دخل الزمان، أنت في زمان الغربة ترفع نفسك عنه حتى لا تنتكس. ولذلك يحرص الإنسان على سد الثغرات التي تنتكس بها القلوب الوقيعة في أعراض المسلمين. كذلك أيضا من الأسباب التي توجب الانتكاسة

فتحبس النفس عن هواها. النفس إن أتبعتها هواها فاغرة نحو الهوى فاها، فإذا فغرت فاها أوردت الإنسان الانتكاسة، يبدأ بمعصية يسيرة ثم يتدرج يتدرج ويستهين بها فلا يستغفر ولا يتوب ولا يتذكر حتى والعياذ بالله ينتكس. تحذر من مدخل الشيطان عليك بالانتكاسة بالذنوب والمعاصي، فتحذر منها، وأي ذنب تصيبه تعظمه وتتوب إلى الله وتستغفر إلى الله عز وجل وتسأل الله عز وجل أن يرحمك، فإذا فعلت ذلك فإن الله يعصمك بعصمته. والحرص على الدعاء أمر من الأهمية بمكان، ولذلك حكى الله عن الأخيار أنهم قالوا ونعم ما قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا ونورها بنورك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ومن النقص بعد الزيادة، ومن الحور بعد الكور. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وردنا وارض عنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم ارض عنا وأرضنا يا رب العالمين، اللهم ارض عن أقوالنا وأعمالنا وسرنا وعلانيتنا، واجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا خير علانيتنا خيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا في أقوالنا وأعمالنا وسرنا وعلانيتنا وليلنا ونهارنا. اللهم امن بالعافية غدونا وأصالنا، اللهم امن بالعافية غدونا وأصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا. اللهم نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نعوذ بك من الانتكاسة والخسران، اللهم إنا نسألك الثبات على الإيمان وبلوغ درجات الإحسان يا رحمن يا رحمن. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا ومشائخنا وأزواجنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا. اللهم عمنا برحمتك واشملنا بعفوك ومغفرتك. اللهم ارحم غربتنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم ارحم غربتنا واجبر كسرنا، اللهم ارحم غربتنا واجبر كسرنا. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان بك والتوكل عليك واليقين فيك وصدق اللجأ إليك. اللهم اجعل فقرنا إليك واجعل غنانا بك، اللهم اجعل فقرنا إليك واجعل غنانا بك. اللهم اجعلنا ممن استنصر بك فنصرته، اللهم اجعلنا ممن انتصر استنصر بك فنصرته، اللهم اجعلنا ممن استرحمك فرحمته، اللهم اجعلنا ممن إذا استعاذ بك أعذته وإذا استجار بك أجرته. اللهم وجهنا إليك وجوهنا ونصبنا إليك قلوبنا، اللهم رفعنا إليك حوائجنا متوكلين عليك موقنين بك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الدين. اللهم لا تجعلنا خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اجعلنا على الحق والصراط المستقيم إلى أن تبعثنا يا رب العالمين على ما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق والكفر وسيء الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عدوا إلا دمرته وكبته، ولا عدوا إلا دمرته وكبته، ولا حاسدا إلا خذلته. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذا إساءة إلا أقلته، ولا ذا عثرة إلا أقلته، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.